كذلك أيضا من المباحث، هل الخشوع صفة دائمة أم هي حالة أثناء ممارسة العبادة؟ يعني إذا أردت أن أصلي هنا الخشوع، بعد ذلك لا أذهب وأمارس حياتي طبيعية، هل هذا هو الخشوع المراد؟ من فهم معاني الخشوع عرف أن الخشوع المقصود في الشريعة الذي مدح الله أهله أنه وصف، يعني حالة دائمة يكون حاضر القلب مع الله دائما، يكون خاضعا لله، يكون مستشعرا لعبوديته، أنه عبد لله، أن الله يدبره، أنه ما من شيء إلا وهو بيد الله وبتقدير الله، أنه فيه رقة ولهذا لا يستكبر على أوامر الله، بل لا يتجاسر على أن يعصي، وإذا عصى لا يتجاسر على الاستمرار، فهذه حالة دائمة. فإذا مع هذا الشعور ومع هذه الحالة، إذا حان وقت العبادة استعد لها بحضور أكثر، فهو في حياته في يومه خاضع لله، ليس فيه استكبار، ليس فيه عناد، ليس فيه إعراض أو جهل، مستشعر لمراقبة الله، خاضع لأوامر الله، منيب إذا ذكر تذكر، رجاع تواب. فإذا أذن المؤذن وجاء وقت الصلاة حضر قلبه الآن أكثر في قضية صلاته. فالخشوع هو وصف، هو حالة دائمة، فإذا جاءت العبادة أعطاها ما تستحق، فقام بأركانها وواجباتها وآدابها وسننها وطمأنينتها وأداها بتأدية كاملة، أو إذا لم تكن حالة صلاة، إذا كانت حالة قرآن قرأه بتدبر بخشوع بتفكر، إذا كانت حالة ذكر ذكر، وإذا كانت حالة علم طلب وهو مخلص لله في علمه، إذا كانت حالة صيام صام وهو مستشعر صيامه لله ولوجه الله وبإعانة الله له، فإذا هو خاشع في يومه جميعا، فإذا جاءت العبادة أعطاها ما يناسبها من خشوعها ومن حضور القلب فيها. هذا هو الخشوع.